ضاقت ليال المحبة ضاقت أحداكي والليلة هالليلة اللي ما بها قمرة مكان ما تنذكر به ماني بلاقي في كل درب حنين ووردة حمرة يا كيف كفكف دموعي داخل أعماقي دمعة حزن سببتها الجادل العذرة طفلة تعزف الحزن وانا طفل شاقي شقاوتها عزفها على نغم ذكرى لو جيت اوصف ملامحها على اوراقي ما تشبه الا الليال وقهوة شقرة من انكرت فرحتي واقف على ساقي ودلو دلو الحزن في عتمة المسرة ما عاد فيني صبر والتالي الباقي تشكي من فراقها شوارع الزاقي